والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه السورة سورة ليلة القدر، نوه الله جل وعلا فيها بهذه الليلة ليلة القدر بإنزال سورة كاملة بينت فضلها وجليل قدرها. وقد قال جل وعلا في سورة الأحقاف: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه الليلة في هذه السورة بين الله جل وعلا أنها خير من ألف شهر، وأنها تتنزل فيها الملائكة والروح، وأنها سلام حتى مطلع الفجر. ويقول فيها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنيئا لمن وفقه الله جل وعلا لقيامها. قد يكون مخلطا عشرات السنين ومفرطا بكثير من نوافل العبادات وربما فرائض العبادات، فإذا وفقه الله جل وعلا في ليلة القدر لمناجاة ربه سبحانه والاعتذار إليه والتضرع بين يديه وسأله أن يغفر ذنوبه ويتجاوز عن سيئاته وتضرع تضرع المفتقرين واعتذر اعتذار المعترفين بالذنوب التائبين، فإنه حري أن يتجاوز الله عنه، لأنه جل وعلا خير من تجاوز وعفى، وهو سبحانه يحب أن يرحم، يفرح إذا تاب العبد المذنب توبة صادقة، لا ليعتز ملكه ويقوى، ولكنه عفو يحب العفو ويفرح بتوبة العبد ليعفو عنه. هذه الليلة التي أنزل الله بفضلها هذه السورة وفخم أمرها وأشاد بقدرها في قوله: وما أدراك ما ليلة القدر، فإن ذلك إشارة لعظمة شأنها وجليل قدرها، وهي حرية من كل مؤمن يرجو مغفرة ذنوبه وتسمو نفسه لنيل الدرجات العلى أن يوليها ما تستحق من الإنابة والتوبة والإكثار من اللهج بالدعاء والإنابة والاعتذار ممن نعمه لا تحصى وذنوب عباده لا تنقطع، ولكن لأنه عفو كريم ولطيف رحيم لا يعاجل عباده بالعقوبة، لأنه سبحانه يملي ولا يهمل، ولأنه جل وعلا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل ذلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي ليلة هي ليلة القدر؟ فأخبر أنه أخبر بها ثم تلاحى رجلان اختصما فأنسيها. وأمر الناس أن لا يغلبوا على العشر الأواخر من رمضان، وأن لا يغلبوا على الأوتار منها. وعندما ألح عليه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أمره أن يلتمسها في خامسة تبقى، وفي السابعة، وفي التاسعة، وقد مضت الخامسة بما فيها، وليلتكم هذه ليلتكم هذه ليلة السابع والعشرين. وجاء في حديث أبي ابن كعب الأنصاري رضي الله عنه انها ليلة سبع وعشرين، ويجزم بذلك. فحرية هذه الليلة وقد أدركتموها أن تهتموا بالإكثار من التوبة والاستغفار والاعتذار، والله جل وعلا يقبل العذر كما جاء في الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذا مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. أرسل الرسل ليعتذر المذنب بالتوبة إلى الله جل وعلا والإنابة، وليرجع الهارب من طاعة الله سبحانه وتعالى إلى حمى الطاعة وميدان المتسابقين في طاعة الله. ليلة القدر جاءت إشارات لعلامات مما ورد فيها، وبعضه يسند إلى مصطفى، أنها ليلة بهجة مشرقة منيرة. وهل هو نور سطوع ضياء، أو أن ذلك نور إيمان لاطمئنان القلوب بكثرة تنزل الملائكة؟ وإذا كثرت الملائكة في الأرض قل نفوذ الشياطين وضاقت عليهم المسالك، فارتاحت قلوب أهل الإيمان وسلمت من تلقي الوساوس والخواطر السيئة. وقيل إن تنزل الملائكة يسطع معه نور من السماء فيضيء جنبات الأرض. ومما قيل أن الشمس تطلع صبيحة يوم 27 لا شعاع لها، ومما قيل فيها أن ليلة 27 لا يرمى فيها بالكواكب التي ترمى على الشياطين، وذلك لضعف سلطان الشياطين وكثرة تنزل الملائكة، فإن الله يقول: تنزل الملائكة والروح فيها، لا يتنزلون إلا بإذنه جل وعلا وتدبيره وتقديره. فهنيئا يا عباد الله لمن تهيأ لهذه الليلة قبل وصولها بأن تاب إلى الله ووطن نفسه على ملاقاة هذه الليلة بالإكثار من العمل والإكثار من التوبة والاستغفار والإكثار من الأذكار التي بها تطمئن القلوب وبها تمتلئ الموازين من الأجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فهنيئا لأولياء الله المتقين الذين فراغهم مشغول بذكر الله جل وعلا والإنابة إليه والتضرع بين يديه وإعلانهم فقرهم إلى الغني الكريم. هذه الليلة عباد الله التي هي ليلة 27 هي أرجى الليالي لأن تكون ليلة القدر. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: إن أنا وافقت ليلة القدر ما أقول؟ ما قال لها النبي أن ليلة القدر لا تعلم، بل قال عليه أفضل الصلاة والتسليم جوابا لسؤالها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وإذا عفى الله جل وعلا عن عبد من عباده كفر خطاياه وخفف عنه أحمال الذنوب ولطف به فغمره بمغفرته ورحمته التي وسعت كل شيء. ثم إننا في هذه الليلة ينبغي أن لا نبخل على أنفسنا بالدعاء، وأن لا نبخل على أمواتنا وأحيائنا بالدعاء، وأن نجود بالدعاء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمة محمد في كل مكان أن يغتنموا هذه الليلة ويعظموا قدرها بالإنابة إلى الله، وأن يصحب ذلك منهم العزم على أن لا يعود للمعاصي، أن يصحب ذلك منهم النية الصادقة بالتزامهم الثبات على الحق وتعظيم الشريعة وإجلال شعائر الدين والمواظبة على أركان الإسلام والتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل الطاعات من صلاة وزكاة وصيام وحج وأذكار، وأن يوطن كل واحد منا الخروج من مظالم العباد والجد على شغل النفس بما ينفعها. الله جل وعلا ما خلق الخلق للسهو والمرح واللهو والطرب والتمادي في اقتناص الملذات وتمتيع النفس بمتنوع الشهوات، وإنما خلق العباد لعبادته كما قال جل من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتكفل جل وعلا بأرزاقهم وعلم آجالهم وسائر حركاتهم وتقلباتهم. ثم إننا يا عباد الله بليلتنا هذا لا يبقى لدينا من شهرنا هذا بيقين سوى ليلتين، والثالثة كذا أو كذا. وإنسان فرص الأرباح والمكاسب وتقديم الطلبات وانتظار الجوائز والرغائب ينبغي أن يعتنى بها غاية الاعتناء، فإن الفرص إذا سنحت قد لا تعود، وإن التوفيق للدعاء في ساعة قد لا يتكرر، وإن المزاحمة والكثرة من العباد في التضرع إلى الله جل وعلا قد لا يدركها الواحد فإن الدنيا كما نرى الجميع على جناح سفر وفي رواحل رحلات، والكثير يرحل ولا يعود، ولا زلنا نودع في غالب صلواتنا راحلين لا يعودون، فكأن كل واحد منا قد ركب هذه الراحلة التي لا عود فيها إلا يوم ينفخ في الصور فيفزع من في السماوات ومن في الأرض، ولكن تلك العودة لا عمل معها، وإنما هو حساب ونقاش وجزاء وعرض صحائف الأعمال. فيقول الفرح المغتبط هاء مقرأ كتابية، ويقول الحسير النادم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيا أيها العباد، هنيئا لكم في هذه الساحة المباركة أن يسر الله لكم الاجتماع، وفزتم بهذا القرب من بيت الكريم الأكرم. فاغتنموا هذا القرب، وعاهدوا الله جل وعلا بصدق وعزيمة أن لا تعودوا إلى السيئات والذنوب، وأن لا تشركوا بالله جل وعلا شيئا، واسألوه وأعظموا المسألة وألحوا في الطلب، فإن الله جل وعلا يحب من عباده العبد اللحوح المكرر للطلب الملح فيه. وإن الله جل وعلا لا يحب من يظن أنه قد استغنى، فإنه لا غنى لأحد من الخلق عن الخلاق العليم. فهيئوا أنفسكم يا عباد الله، إنها ليلة جوائز، وإنه اجتماع منح وعطايا، وإنما المحروم من طلع الفجر ولم يكتب مع الموهوبين، وإن الموفق من كان مع الذين وهبهم الله الهبات. فألحوا في طلب ذلك من ربكم جل وعلا، واجعلوا ما بين دعاء ودعاء ثناء على المولى جل وعلا، وصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن الدعاء إذا تخلله تمجيد وتعظيم لله وثناء عليه وصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع الرغبة الأكيدة في عطاء الله وإعلان الفقر والافتقار وشدة الحاجة إلى الله. إذا كان ذلك وتم، فإن الإنسان حري بأن ينال من خالقه جل وعلا ما رغب إليه، ما لم يسأل الله مأثما أو قطيعة رحم. والله لا يحب السؤال الذي يشتمل على ظلم وعدوان. فإن بعض الناس يتعدى في الدعاء، إما أن يسأل ما لا يليق بعمله ولا يمكن أن تبلغه منزلته، أو أن يسأل ظلما وشرا وقطيعة رحم. هذه الليلة المباركة يا عباد الله، جاء في الأثر أن في من كان قبلنا من الأمم من حمل السلاح مجاهدا في سبيل الله 1000 شهر 83 سنة و10 أشهر، وسلاحه على عاتقه يجاهد في سبيل الله. فاستعظم الصحابة ذلك وقالوا من منا يستطيع أن يحمل السلاح؟ فكان الله قد حبى أمة محمد ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر العمل فيها بإخلاص، لا قطيعة رحم فيه ولا ظلم ولا عدوان، خير من عبادة 1000 شهر، من عبادة 83 سنة و10 أشهر. ميز الله جل وعلا هذه الأمة بميزات كثيرة، جعلها خير الأمم، وجعل قدر الداخلين في الجنة منها بقدر من سبقها، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ومنحها هذه الليلة وأحل لها الغنائم ويسر لها العبادة فلا عذر لمسافر ولا لمقيم في ترك العبادة. والأمم السابقة لا يتعبدون إلا في بيعهم وكنائسهم، وأمة محمد جعل الله لها الأرض مسجدا وطهورا ومنحها مواسم عظيمة، ومن هذه المواسم ليالي رمضان، ومن مواسم ليالي رمضان تميز العشر الأواخر من رمضان، ومن العشر الأواخر تميز ليلة القدر، ومنها آخر ليلة من رمضان التي هي إما ليلة 29 وإما ليلة 30 إذا كمل الشهر، فإنه جاء في الحديث أن الله يعتق في آخر ليلة من رمضان بقدر ما أعتق في شهر رمضان كله. إن من فاته أول الشهر ومنتصفه ونصف العشر الأواخر لهو على حفة الخطر في الخسارة، فإن فاتته ليلة القدر وفاته بقية الليالي فإنه قد خاب وخسر، إلا إن تداركته رحمة أرحم الراحمين فانتشره ربه جل وعلا ليصادف أوقات إجابة وساعات شرف وكرم وجود يتعرض بها الموفقون لعطايا أكرم الأكرمين، ويظهر فاقتهم له وحاجتهم إليه. فاتقوا الله يا عباد الله، وتأهبوا للإلحاح والطلب من ربكم، ووسعوا دوائر حاجاتكم، اسألوه جل وعلا استقامة أموركم في دنياكم وصلاحكم وصلاح ذرياتكم وأزواجكم واستقرار أحوالكم وثبوت أمنكم وتمتعكم بأداء عباداتكم دون إزعاج ولا إرهاق ولا صد، فإن من المحن والاختبار والافتتان أن يضايق العبد في عبادته لربه، وأن يحال بينه وبين تطبيق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واغتنموا أواخر الليل وساعات الأسحار، وإذا سجد أحدكم فليلح على خالقه جل وعلا، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا خلقتنا ورزقتنا ومننت علينا أكبر منا بأن جعلتنا مسلمين، ومننت علينا في هذا المسجد العظيم المبارك فجمعتنا في هذه الليلة المباركة فيه، ومنيت على أكثرنا من أوله وهو في هذه البقاع. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن يكون عطاؤك هذا لنا عرضا منك، وأن تجعل ما أديناه من عمل قليل مقبولا عندك، وأن تعاملنا يا إلهنا بعفوك وجودك وكرمك، وأن تعيذنا من مضلات الفتن ومصارع الزمن. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، نسألك بأنك أنت الحي القيوم الذي الخلق كلهم محتاجون إليه وهو الغني الكريم عن كل أحد، نسألك يا إلهنا بعزك وغناك وقوتك وقدرتك وعظيم إحسانك أن لا تفرق جمعنا من مكاننا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح وتقبل مبرور، وأن تجعلنا يا إلهنا ممن يدرك ليلة القدر وأدركها، وأن يفوز بتكفير الذنوب والسيئات والخطايا. اللهم آمنا من مخاوف الدنيا ومخاوف الآخرة. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح يا إلهنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في كل بلاد الإسلام بيد من يخافك ويتقيك ويرفق بعبادك ويرحمهم ويحملهم على طاعتك ويحكم بينهم بما شرعت، إنك مجيب الدعاء. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أغن فقيرهم وأعز ذليلهم، وانصر مظلومهم واقهر عدوهم واشف مرضاهم واهد ضالهم يا حي يا قيوم. اللهم يا إلهنا مولانا، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تجعل شهرنا وبقية لياليه وأيامه ساعات خير وبركة ويمن وعز وعز وتكفير الذنوب واجتماع كلمة المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، اللهم ألف ذات بينهم، اللهم اجمع شملهم وقوي عزائمهم، وهيئ لهم أسباب النصر عاجل غير آجل. اللهم أرنا في أعداء دينك عجائب قدرتك. اللهم إنك تعلم أن اليهود ومن يعينهم قد طغوا وتجبروا، وأنت أعلم بالأسباب، فنسألك يا إلهنا ومولانا أن تزيح أسباب ذلك كلها، وأن تهيئ لنا جميعا من أمرنا فرجا، فإنك القادر على كل شيء. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأحبط كيدهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرفع، إنك مجيب الدعاء. واجعل أمثاله على كل من آذى المسلمين في أوطانهم ودينهم، إنك مجيب الدعاء. اللهم أصلح القادة، اللهم وفقهم يا إلهنا، اللهم وفق القادة من ملوك ورؤساء وعلماء وكل من تولى مسؤولية في أمة محمد، وفقه لما تحبه وترضاه. يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأموالنا وأهلينا وذرارينا، وأصلح حالنا في كل مكان. اللهم من وليته أمر هذه البلاد فكن مؤيده وناصره، اللهم أعنه على الخير والهدى، اللهم سدده في أموره كلها، اللهم أصلحه وأصلح له ذريته وإخوانه وأعوانه، ووفقهم جميعا للتعاون على البر والتقوى مع أهل بلده، واجعل ذلك كله يا إلهنا في عز هذه البلاد وعز دينك وصالح المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ به أمن البلاد، وأمن به سبلها، وصن به حدودها، وارفع به قدرها وشأنها، واجعل ذلك كله منك عن رضا عنه، ووفقه يا حي يا قيوم لأمثال ذلك، إنك مجيب الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم لا تؤاخذنا بجهلنا وتقصيرنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وسددنا في أمورنا كلها، واجعل أمورنا كلها خالصة لوجهك، موافقة سنة نبيك، مقبولة عندك، نافعة لنا يا إلهنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل، يقول: لي قطعة أرض اشتريتها عام 1417، وكان ذلك بقصد السكن، ولكن لم يحصل هذا الأمر، وفي 1420 تقريبا عرضتها للبيع ثم بعتها هذا العام، فهل عليها زكاة؟ من يوم عرضتها للبيع ونويت ذلك صارت عرضا من عروض التجارة، فزكها عن السنوات التي تبدأ من يوم العرض. إن كانت تمت 3 سنوات تزكي عن ذلك، لكن زكها في المرة الأولى بقدر ما تساويه، وفي الثانية بقدر، والأخيرة على قدر ما بيعت به. يقول السائل، يقول: من أدى العمرة عن نفسه هل يجوز أن يعتمر عن أبيه أو عن زوجته أو عن أحد من أقاربه؟